ودي من بره القميص بطيء. الله يكشفك يا شيخ. ليه بنتك حلوة وجميلة ترميها في عطار الطين؟ والله ما فصحت عدي لشيلك من فوق العنان. بنات البكاء يصبح يا بايا حاطين في يدهم الحنة، وانا اصبح يا بايا حاطة في يدي كده الطين. انا عاوزة ولد يسهر ولا فلوس ولا طين يا ليل.